أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الجديد الوقت الأخضر. محمود يرحب معكم من وراء الميكروفون. برنامج الوقت الأخضر أحد إنتاجات بيلد أبيتاي بلانيت، مؤسسة غير ربحية تسعى إلى توعية الفرد وتثقيفه بأهمية المحافظة على البيئة والعيش معها. حنتكلم في برنامجنا عن طريقة تحضير أغذية صحية مفيدة، وحنشوف مع بعض أن الغذاء الصحي ممكن يقي من الكثير من الأمراض اللي منواجهها في عصرنا الحالي. وكمان حنستضيف معنا تجار ومزارعين وكتاب ومغنيين مستقلين سخروا وقتهم وإمكاناتهم للمحافظة على البيئة. حنتعرف عليهم وعلى أعمالهم وإيش اللي وفروا للمجتمع والبيئة. في كل لقاء سوف نلتقي بموسيقيين مستقلين حنتكلم معهم وحنسمعكم بعض من موسيقاهم الجميلة. سوف نتحدث اليوم عن الفوائد الصحية للوز. اللوز يحتوي على الكثير من الدهون الصحية، الدهون الجيدة، ويحتوي أيضا على الألياف والبروتين والمغنيسيوم وفيتامين إي. وتشمل الفوائد الصحية للوز على انخفاض مستويات السكر في الدم، وخفض ضغط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول في الدم، ويمكنه أيضا تقليل الجوع وتشجيع فقدان الوزن. يحتوي اللوز على الكثير من مضادات الأكسدة التي تزيل الجذور الحرة من الجسم للمساعدة في الوقاية من السرطان. ويعتبر اللوز أيضا مصدرا جيدا في إدارة مرض السكري. تحذير: دائما قم بإخبار الناس إذا كان السمك يحتوي على المكسرات أو منتجات الجوز أو تم إعداده حيث تم استخدام المكسرات، لأن كثيرا من الناس لديهم حساسية شديدة من الجوز. والطريقة الوحيدة للحصول على اللوز هي من المتجر. لا تأكل اللوز في البرية أبدا، لأن اللوز البري يحتوي على سم السيانيد. إذا كنت لا تستطيع معرفة الفرق بين اللوز المزروع واللوز البري، فمن الأفضل أن تكون آمنا وتتجنب اللوز البري. سوف نقوم اليوم بإعداد وصفتين: حليب اللوز وحليب بودرة شوكولاتة اللوز. سوف نبدأ مع كيفية صنع حليب اللوز. سوف نحتاج إلى 1 كوب من اللوز الخام غير المملح، 2 كوب من الماء، المزيد من الماء للحصول على حليب أقل، أو كمية أقل من الماء للحصول على حليب سميك ومرطب. طريقة التحضير: نقوم بنقع اللوز في الماء لمدة 2 يوم لتنعيمه. قم بتصفية اللوز من الماء، ثم قم بخلط اللوز في الخلاط مع الماء حتى يتم تقطيعه بشكل كامل حتى يصبح بحجم حبات الرمل. قم بوضع مصفاة على الجرة، ثم قم بوضع قطعة من القماش القطني أو نسيج من القطن النظيف، ثم قم بصب الماء من خلال المصفاة الخاصة بك. يمكنك حفظ بقايا حبات اللوز لاستخدامها في السلطات والزبادي. يمكنك إضافة أي من هذه المكونات التالية حسب الذوق، كالفانيلا والكاكاو والقرفة وشراب القيقب وشراب الصبار. يمكنك استخدام حليب اللوز بدلا من الحليب العادي في أي وصفة. ويمكنك أيضا استخدام المكسرات الأخرى مثل الكاجو أو البندق. والآن دعونا نعد مع بعض دينج الشوكولاتة بحليب الجوز. 1/2 كوب من شرائح قصب السكر، 1/2 كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى، 1/3 كوب من نشا الذرة العضوية. معظم الذرة في أميكة معدلة جينيا، تأكد من أن العبوة مكتوب عليها غير معدلة جينيا. 1/4 ملعقة صغيرة من الملح حسب الرغبة، 3 أكواب من حليب اللوز غير المحلى، 1 ملعقة صغيرة من الزبدة العضوية غير المملحة، مستخلص الفانيلا الحقيقي حسب الذوق. طريقة التحضير: قم بمزج السكر ومسحوق الكاكاو ونشاء الذرة والملح معا في قدر. قم بإضافة 1/4 كوب من حليب اللوز حتى يصبح الخليط سلس، وقم بالتحريك بواسطة الشوكة. استمر بإضافة حليب اللوز 1/4 كوب في كل مرة حتى يصبح خليط الكاكاو ناعما وغويا في كل مرة. قم بوضع الخليط في مقلاة وجعله يطهي على حرارة متوسطة عالية. وقم بالتحريك باستماع حتى ينضج الخليط ويصبح رشيقا، حوالي 5 دقائق. يزال القدم من الحرارة، لف الزبدة حتى تذيب وتصبح سلسة. رفض مستخلص الفانيلا ويخلط جيدا. قم بصب البودنج في وعاء التقديم ثم ضعه في الثلاجة لغاية 30 دقيقة على الأقل. نتمنى أن تقوموا بتجربتها وتستمتعوا بطعمها الرائع. ندعوكم للحضور إلى سيتي جورميت كافيه في قلب مدينة إيست فيليج للحصول على الطعام الطازج حسب الطلب. يمكنك عمل السلطة الخاصة بك أو العصير أو التمتع بأحد المعجنات اللذيذة لدينا أو القهوة. يوجد لدينا بار كامل من القهوة والإسبريسو. لدينا وجبات خفيفة صحية، مقبلات متنوعة، وخدمة الإفطار كل يوم بالطريقة التي ترغب بها. لدينا خدمة التيك أوت وخدمة التوصيل. تفضلوا للاسترخاء معنا أو دعنا نجهز مناسبتك القادمة. يقع سيتي جورميت كافيه في مدينة مانهاتن، إيست فيليج، 238 إيست، شارع 14. توصيل أرجاء الاتصال على رقم 212-260-6040، 212-260-6040. في 12 من أبريل سوف تكون هناك ليلة لجمع التبرعات في بانيرا بريد. يقدم بانيرا بريد الخبز والمعجنات الطازجة المخبوزة والأطعمة الصحية اللذيذة بما في ذلك السندويشات والحساء والسلطات. 12 من أبريل من الساعة 4 مساء إلى الساعة 8 مساء، بانيرا بريد سوف تقوم بالتبرع بنسبة 20% من أرباحهم لبيلد أبي تايب لانت. لدعم بيلد أبي تايب لانت اضغطوا إلى بانيرا بريد في موقعهم Near of IT and Bin Station at 330 7th Avenue between 28th and 29th Street in Midtown Manhattan in New York City. في 14 من أبريل سوف تقام حفلة بمناسبة عيد الأرض. تضم فنان السولو R&B كاميكو لدعم العمل في ألباني في 23 من أبريل القادم، ولاية نيويورك، من الوقود الأحفوري بما في ذلك التكسير الهيدروليكي. يبدأ الحفل في الساعة 7 مساء في مقهى نيويوركان بويت، 236 إيست 3rd ستريت في إيست فيليج مانهاتن نيويورك. يتم نشر رابط التذاكر على موقعنا www.thirdstrikeradio.com. في 15 من أبريل يوم الأرض في مدينة نيويورك، فيكون حفل مجاني للجمهور من قبل مبادرة يوم الأرض في يونيون سكوير بارك، شرق شارع 14 وبرودواي في مانهاتن مدينة نيويورك. والآن نترككم مع سول هاين منتج برنامج جرين ليفينج والدكتور سيد أحمد من عيادة الهلال الأخضر والأعشاب في دالاس تكساس. And we're back with Dr. Saeed Ahmed in Dallas, Texas at the Green Crescent Herb and Acupuncture Clinic. Welcome. Thank you so much. It's a pleasure to be here. Marhaban, Mahmoud, and to all your guests. أهلا ومرحبا بك دكتور سيد أحمد. Now, Dr. Ahmed, you actually started out your career as an engineer. Correct. What made you want to switch and go into holistic medicine? So it's a long story, but the summary is that, you know, I had been working as an engineer for several years, and it had been paying the bills, you know, really well for several years, but something was missing, and I was seeking a career that was more fulfilling and where I could get more satisfaction out of it. I was getting kind of tired of some of the corporate rat race and the politics that go along with corporate America. Oh, yeah. And I want, and yeah, you can, I'm sure you can appreciate that. And so I wanted to do something on my own where I could actually help people in a more direct way. So that's when I had met somebody, you know, some people say by chance. pants, right? That's right. I met somebody who was founder of a college called Dallas College of Oriental Medicine. I met him somewhere, and he told me that they offer classes in the evening also for working professionals. So while I was doing my engineering job in the daytime, I decided to take a class in the evening after work, and it basically began with that class, and I had so much interest in the subject that I decided to eventually make a career out of it. But basically, I was just looking for something more fulfilling and where I could have my own business and, you know, help people in a more direct way. Dr. Ahmed, لقد بدأت عملك كمهندس. الذي دفعك إلى أن تغير مهنتك إلى العمل بالطب الشمولي؟ نعم، لقد عملت كمهندس لعدة سنوات، وكانت هذه الوظيفة تدفع الفواتير، ولكن كان هناك شيئا ناقصا، وكنت أبحث عن عمل يكون أكثر إشباعا ويمكنني الحصول على المزيد من الرضا من ممارسته. كنت لقد تعبت من بعض الشركات وسياسة العمل في أمريكا، وأردت أن أفعل شيئا يمكن أن يساعد الناس بشكل مباشر أكثر. ولهذا السبب قابلت شخصا ما. بعض الناس يمكن أن يقولون عن طريق الصدفة، ولكن لا شيء عن طريق الصدفة. ولقد التقيت بشخص مؤسس من كلية تسمى كلية الطب الشرقي في دالاس تكساس، ولقد أخبرني أنهم يقومون بعمل دروس مسائية للمهنيين العاملين، ولذلك كنت أقوم بعمل المهني في وقت النهار، فقررت أن أخذ فصلا في المساء بعد العمل. وبما أنني كنت أحب هذا المجال، فقد اهتممت كثيرا في هذا الموضوع، ولهذا قررت في نهاية المطاف أن أجعل هذه المجال مهنتي الجديدة. كنت أبحث عن شيء أكثر بساطة، حيث يمكنني الحصول على العمل الخاص بي، مساعدة الناس بطريقة أكثر مباشرة. Okay, so the you kind of answered my next question that I was going to ask as to how somebody would get into the practice of Oriental medicine. Sure, sure. Yeah. So once I made that intent and I said, okay, I want to get into this field of Oriental medicine, then the process I can summarize for you, it basically requires some pre-medical requisites, just like any other healthcare field. Some people do pre-med, some people have a few classes, you know, in medical-related subjects. And then once you're admitted into the program, it typically is a four-year program where they teach not just acupuncture, but also herbal medicine, dietary therapy, you know, Chinese exercise therapy, massage, and so forth, because Oriental medicine is a comprehensive system of healing. It's not just about acupuncture. As far as the requirements, like I said, it's a four-year program, and then there is a national governing body that's based in Maryland that develop board exams that you have to pass, and you have to complete what we call a clinical internship, which is similar to like a residency, which takes about a year and a half. And there you practice, you know, with actual patients under staff doctors. And so most colleges for Oriental medicine are private, and so they have their own clinics that are open to the public. So that's, yeah, it's a pretty extensive process, and it's a well-regulated field. هل يمكنك أن تخبرنا كيف أصبحت ممارساً للوخز بالإبر؟ نعم، بمجرد أن قررت أن أدخل في هذا المجال، يمكنني أن ألخص لك بعض المتطلبات الطبية أو الرعاية الصحية في هذا المجال للناس الذين حصلوا على فصول سابقة في الرعاية الصحية أو مواد مشابهة. بمجرد انضمامك والتزامك في هذا البرنامج، إنها ببساطة 4 سنوات من البرنامج، حيث يعطونك على الكثير من الدروس المكثفة لتعليمك الوخز بالإبر، كما أيضا العلاج بالأعشاب والمساج الطبي الصيني، ويقومون بتعليمك بالطب الشمولي كأنه نظام متكامل للشفاء. إنه ليس فقط عن الوخز بالإبر، فالمتطلبات هي 4 سنوات دراسة، وهناك 4 اختبارات يجب أن تقومي بأدائها بنجاح حتى تتمكني من الانتهاء من الدراسة، ويجب عليك إكمال ما نسميه العيادة التدريب الداخلي، وهي مماثلة للإقامة بالنسبة للدكاترة، والتي تستغرق حوالي عام ونصف، وأنتم هناك تقومون بممارسة الطب الشمولي مع المرضى الفعليين تحت إشراف الأطباء. بالنسبة لمعظم الكليات المختصة بالطب الشمولي، لديهم عياداتهم الخاصة التي تفتح للجمهور، وإنها واسعة جدا، وهذا المجال هو عالي التنظيم جدا. And you touched on that, like at the clinic, that they, a lot of clinics that I've seen actually have like I would say like a pharmacy, but herbal based. That is true. Yes. Yes, because herbal medicine is a big part of Oriental medicine. So, you know, some people have this conception that Oriental medicine is just about acupuncture. It's a comprehensive system of healing, like I said, and herbal medicine is the oldest form of medicine and is a very critical part of Oriental medicine. And that's why you'll see that practitioners of Oriental medicine either have their own pharmacies or they refer out to other places that have pharmacies. So that's why you see that. مثل الكثير من العيادات التي رأيتها، جميعها يحتوي على صيدلية ولكنها مستندة على العلاجات العشبية. نعم، هذا صحيح، لأن الأدوية العشبية هي جزء كبير من الطب الشمولي. الناس لديهم ذلك المفهوم أن الطب الشرقي هو مجرد الوغز بالإبر، ولكن طب الأعشاب هو أقدم عالم في الطب، وهو جزء بالغ الأهمية من الطب الشرقي. وهذا هو سبب رؤيتك أن كل عيادة شرقية لديها صيدلية خاصة بها، أو تقوم بإرسال المرضى إلى صيدليات عشبية أخرى. You know, and something, you know, I think there's a misconception in, or misunderstanding in the general public about holistic medicine and oriental medicine. But when you think about it, like, you know, drugs used in conventional Western medicine, where did they come from? Well, they came from herbs. You know, think of like aspirin comes from the that's bark right. of a willow tree. So, yeah, willow bark tree. And, you know, and originally holistic medicine was what there was, you know, until, you know, the kind of AMA Western style medicine took over in the last century. But, you know, originally everything was herbs and, you know, treatments like that. That's very true. And one important distinction, though, and you're right, that herbal medicine has been as around for as long as human beings have. But right. One of the key distinctions between the modern pharmaceutical approach and herbal medicines that I'd like to point out is the fact that in pharmaceutical medicines, they isolate so-called active ingredients that they can, you know, synthesize and isolate and we can get patents on, right? Because right. That's where the money is. making money, right? Right. Yeah, so drug companies obviously want to make a lot of money on their medications. Whereas in herbal medicine, you don't isolate individual chemicals in a plant or in an herb. You can use the roots, leaves, stems, the whole plant, whatever you want, but typically they do not isolate down to individual ingredients. And the wisdom in that is we believe that God or nature has put within that plant a myriad of chemicals and substances that all work together in a beautiful and synergistic way. Right. And so if you isolate things from that, what happens? You end up with side effects. And, you know, human beings still have very limited intelligence as far as what individual components can do or not do, whereas we believe that in nature there's an inherent wisdom and there's a reason things are put together in the way that they are. تعلم أن هناك شيئا من سوء الفهم في عامة الناس. الطب الشرقي عندما تفكر فيه في ذلك مثل الأدوية المستخدمة في الطب الغربي التقليدي، حيث تأتي من الأعشاب مثل الأسبرين والأدوية الشاملة الأخرى. وأدوية الطب الشرقي كانت ما كانت عليه من قبل، مثلا كAMA سيطرت على سوق الأدوية في القرن الماضي، ولكن بالأصل كان كل شيء من المصنوع من الأعشاب ويتم التداوي بالأعشاب أيضا. هذا صحيح جدا. وهناك أمر مهم جدا، هو أن العلاج بالأعشاب كان موجودا منذ وقت طويل جدا مع الجنس البشري، لكن أهم شيء عن الأدوية الجديدة الصيدلانية أنها تقوم بعزل ما يسمى المكونات النشطة، حيث يمكن عزلها وجعلها أموالا. لذا من الواضح أن الشركات تريد كسب أموال كبيرة من أدويتها. أما في الأدوية العشبية لا تعزل المواد الكيميائية الفردية، حيث يمكن استخدام الجذر والورق النبات كله أيا كان ما تريد. نحن لا نقوم بعزل المكونات الفردية. الحكمة التي نحن نعتقد أن الله أو الطبيعة وضعت في ذلك النباتات المكونات التي ستعمل جميعا معا في طريقة متكاملة جميلة. لذا فإذا قمت بعزل الأشياء عن هذا، ما يحدث في نهاية المطاف أنك تحصل على تأثيرات جانبية. والبشر لا يزال لديهم ذكاء محدود جدا عن المكونات الفردية وما تقوم بتفعله أو لا تفعله، حيث نعتقد في الطبيعة أن لديها حكمة أفضل. وهناك سبب في وضع الأشياء معا بالطريقة التي هي عليها حاليا. Oh my goodness, you know, one of the worst decisions ever made was when they started allowing pharmaceutical companies to advertise on television. And when you watch these ads, you know, there's like an ad for some drug that cures or supposedly cures rosacea, which is just a pink rash on the skin. And the side effects are, I don't know if it's this particular drug, but you hear side effects like may cause tuberculosis, cancer, death. I'm like, man, the side effects are worse than the cure, or worse than the disease you're trying to treat. And you're right. And sometimes, like you said, when they list the side effects, sometimes they'll even sneak in death. I mean, yes. Can you imagine that? Yeah. There's a drug that's supposed to help with, and actually we'll talk about this more in a minute, but there's a drug that's supposed to help with smoking cessation, to stop smoking. And one of the side effects is it causes suicide. And I'm like, well, I'd rather continue smoking than take a drug that's going to make me commit suicide. And, very unfortunate. Ya ilahi. واحدة من أسوأ القرارات التي تم اتخاذها على الإطلاق عندما بدأت تسمح لشركات الأدوية بالإعلان عن أدويتها في التلفزيون. وهناك بعض الأدوية التي تقوم بمعالجة روزيشيا، وهي مناطق زهرية مستدية تظهر على الجلد، والأعراض الجانبية لهذا الدواء تسبب الوفاة أو السرطان. إن هذه الآثار الجانبية أسوأ من المرض الذين يحاولون علاجه. وأنت على حق، في بعض الأحيان أنها تؤدي إلى تسلل الموت، يمكنك تخيل ذلك. كدواء آخر من المفروض أنه يساعد على وقف التدخين، وأحد الآثار الجانبية لهذا الدواء هو الانتحار. بالنسبة لي أفضل مواصلة التدخين بدلا من تناول الدواء الذي سيجعلني أنتحر. نعم صحيح، وهذا مؤسف جدا. You also, speaking of the idea of isolation, and I think that's one big difference, and we can talk about that in a second when we talk about what acupuncture actually is, but when you go to a Western doctor, or Western style, the AMA type of doctors, they send you to specialists. Oh, you go see a neurologist, go see a gastroenterologist or cardiologist, and, you know, part of the problem is that the body works as a system altogether. So by, you know, they can give you a drug for a headache and then another drug for this and another drug for that without, you know, realizing that a lot of these will interact. But also That's I think right. they're more treating symptoms rather than root causes. That's and right. in Oriental medicine, I think they treat the whole person, you know, the mind, body, spirit. Right. Absolutely. That is a key distinction. And just to give you an example of that, you're very correct. A simple example, let's say a patient comes in with headaches. You know, in Oriental medicine, if you just look at the herbal medicine part of it for a second, they may have like a dozen formulas for headaches that are all different based on whatever's going on with the individual as a whole. So we don't just have a cookbook approach where somebody walks in with a certain symptom and just give them a standard herbal formula. We have to examine the patient as an individual and see what's going on with their body as a whole. Not just from a physical standpoint, but also from an emotional and spiritual standpoint. Right. And based on that, then based on that, we give recommendations. So, yeah, it is quite a different approach. أننا نتحدث عن عزل المواد، وهناك فرق كبير يمكننا التحدث عنه، عن ما هو الواقع الوخز بالإبرة، حيث إذا كنت تذهب إلى طبيب غربي، يقوم الأطباء بإرسالك إلى أطباء مختصين آخر، وجزء من المشكلة هو أن الجسم هو نظاما متكاملا معا، حيث لا يمكن أن يعطيك دواء للصداع وعقار آخر لهذا وذلك، دون أن يدركوا أنهم سوف يتفاعلون مع بعضهم البعض. مثلا أكثر عالج الأعراض بدلا من الأسباب. الحقيقة في الطب الشرقي أعتقد أنهم يعالجون الشخص كله روح جسم عقل. البسيط للمريض المصاب بالصداع بالطب الشرقي، إذا نظرت في الأدوية العشبية لمدة ثانية قد يكون هناك لديهم عشرات الصيغ للصداع، كلهم مختلفون على أساس ما يحدث بالفعل في الفرد ككل، لذلك نحن لا نفعل ذلك فقط، أعطي لشخص دواء مع وصفة طبية، علينا فحص المريض فرد ونرى ما يجي مع أجسادهم ككل، ومن الطرق التي تستند على الطرق الروحية والعاطفية، وعلى أساس ذلك يمكننا أن نقول له ونعطيه وصفة طبية لعلاج أفضل. Because stuff like, you know, if a person's stressed out, you know, the stress affects a whole lot of other systems, you know. كمثال الضغط، فالضغط قد يؤثر على أمور أخرى بالجسم. نعم صحيح. So how would you define acupuncture? What is acupuncture for, you know, people who might be unfamiliar? Sure. So it's the insertion of very fine needles into the body for a therapeutic purpose. And it's a technique that's been around for several thousand years. It's extremely well studied in the last few decades, not just in China, but in Europe, in the United States, and so many other countries. But yeah, that's basically what it's defined as. يمكنك أن تقوم بتعريف الوخز بالإبرة للناس الذين قد يكونون غير مألوفين به. نعم، الوخز بالإبرة هي إبرة رفيعة جدا في الجسم للغرض الثيوقراطي، وهذه التقنية كانت موجودة منذ عدة آلاف من السنين، وأنها درست بشكل جيد للغاية في العقدين الماضيين. إنها ليست مجرد في الصين ولكن في أوروبا والولايات المتحدة وكذلك في دول أخرى. هذا هو في الأساس ما يعرف بالوخز بالإبرة. Now, how does that differ from acupressure? Sure. So acupressure is the stimulation of acupuncture points by physical means. So typically by touch or physical pressure, but without a needle. So that's really the difference. The fundamentals and the theory behind acupressure and acupuncture are pretty much the same. But in terms of technique, acupuncture obviously involves needles, whereas acupressure involves just physical pressure on the points. ما هو الفرق بين العلاج بالإبرة والأكيوبريشر؟ العلاج بالضغط. نعم، الوخز بالإبرة هو استخدام الإبرة للمناطق معينة في الجسم، أما الأكيوبريشر فيقوم بالوسائط المادية عادة عن طريق اللمس أو الضغط البدني ولكن بدون إبرة. هذا هو الفرق بينهما. من الطب والنظرية وراء العلاج بالإبرة والوخز بالإبرة هي نفسها تقريبا، ولكن من حيث التقنيات، الوخز بالإبرة تشمل الإبرة حيث تشارك العلاج بالضغط في الضغط البدني على هذه النقط. Okay, the needles don't hurt. Like you said, they're very fine. Yes, they're very fine, yeah. الإبرة لا، فكما قلت فهي رفيعة جدا. الإبرة رفيعة جدا. So what kinds of conditions can you treat with acupuncture? Yeah, so it's a long list, and if you look back at the National Institute for Health, which is an independent government agency here in the United States, as well as what's called the WHO, the World Health Organization, they both have a long list of recommendations for acupuncture and what it's indicated for. But to summarize, I mean, some of them relate to pain management. That's probably the most frequent application. So musculoskeletal pain, things like back pain, neck pain, arthritis, headaches, and so forth. But then, as you said earlier, a common misconception is they think that acupuncture is just for pain. It is for many other applications too, including like digestive problems, nervous system problems, for stress, for anxiety, for controlling appetite, for nausea. You know, it has quite a wide range of applications. But at our particular practice, we see pretty much any non-emergency condition. And in terms of treatment, and in terms of treatment modalities, yeah, we use acupuncture as well as other techniques like herbal medicine and dietary therapy and cupping and so forth. أي نوع من الأمراض التي يمكن علاجها بالوخز بالإبا؟ نعم، في ذلك قائمة طويلة. إذا أنت ننظر إلى الوراء في المعهد الوطني للصحة، وهي وكالة حكومية مستقلة في الولايات المتحدة، فضلا عن منظمة الصحة العالمية على حد سواء، لديها قائمة طويلة من توصية للعلاج بالوخز بالإبا، ومن بينها مشاكل الجهاز العصبي والقولون والجهاز الهضمي. والسيطرة على الإجهاد تلغي تماما لها مجموعة واسعة من التطبيقات، ولكن لديها خاصة ممارسة علاجها إلى حد كبير. ونحن نقوم بعلاج أي حالة غير طارئة، ونحن نستخدم الوخز بالإبا أو غيرها من تقنيات العلاج كالأدوية بالأعشاب. You know, and that could be, you know, you hear these statistics that they, I think they said something like the average American is on 3 different prescription medications. So if some of these, you know, for instance, if, you know, like I mentioned, the smoking cessation drug, but I think you can use it for things like to quit smoking or weight loss or things like that. That's right. Yes. Yeah, there are definitely applications of acupuncture for smoking cessation as well as helping with weight loss. Those applications have become much more common in the last few years too. نعم، هناك دراسة تبين أن الشخص الأمريكي العادي لديه 3 وصفات أدوية في الوقت الواحد. نعم، كان أنا بعض هؤلاء تعلمون أن هذه الأدوية تساعد على وقف التدخين، ولكن على ما أعتقد أن الطب الشمولي يمكنك استخدامه للمساعدة في الإغلاق على التدخين أو أشياء من هذا القبيل. نعم، هذا صحيح. هنالك تطبيقات مختلفة من الوخز بالإبا حيث يمكن أن تساعد الناس في أكثر الأمراض شيوعا. And allergies, that's a big one this time of year. Yes, allergies is a big one, and that happens to be one of our specialties at our particular clinic. Not all acupuncturists specialize in that, but that is one of our specialties, and we use a very effective technique that I studied in California back in 2003 that is a patented technique that basically is kind of like doing acupuncture while you simultaneously sense various allergens. And so it's a technique called NAT, and it's kind of like a modern adaptation or twist on acupuncture for allergies. Oh, wow. That's very cool. وماذا عن الحساسية؟ والموسم هذه السنة كان كبيرا جدا. الحساسية هي من التخصصات الكبيرة لدينا. نحن نستخدم تقنيات فعالة للغاية. درستها في كاليفورنيا في عام 2003، وهذا هو أساسا أنه مثل القيام بأمور مشابهة للوخز بالإبا، بينما كانت حساسية، وهو تطبيق حديث تسمى تويست على الوخز بالإبا للحساسية. And you're also at your clinic, and again, you're with the Green Crescent Clinic in Dallas, Texas, and you do offer a number of other treatments. That's right, yes. Yeah, so as I was saying, I'm a licensed herbalist, and herbal medicine is a big part of what we do. So we offer that for many different conditions. We offer cupping. You know, some of your guests may have heard about cupping because... Michael Phelps. ...by popular... Right? Oh, yeah, you said Michael Phelps? Yeah, that's yeah, right. Yeah, in the Olympics, you saw some of the swimmers. That's right. Absolutely, yeah. So that certainly triggered a lot of interest on the part of the public. And we did get a lot of extra calls after that. But the other reason I was mentioning it is, you know, some of your listeners may originally be from the Middle East, and cupping is a very widely practiced technique in the Middle East as well as Asia. So that is another technique we offer. Diet is a big part of our recommendations because we test for food allergies, which a lot of people don't realize sometimes they have food allergy or food intolerance. So we give patients individualized or customized diet plans based on their particular body. And diet is very critical, pretty much for all conditions. وأنت تقدم في عيادتك عيادة الهلال الأخضر والأعشاب في دالاس تكساس. أنت تقدم علاجات أخرى. نعم، هذا صحيح. لذلك قلت أن الأدوية العشبية جزء كبير مما نقوم به. نحن نقدم العديد من الظروف المختلفة مثل الحجامة. بعض منكم سمعت فيه وفي الأولمبيات الذي استخدموها في بعض السباحين. نعم، ولقد استقبلت مكالمات عديدة عن هذه الحجامة والأسباب الأخرى لماذا نستخدمها. مستمعين ربما من الشرق الأوسط أن الحجامة لها ممارسة واسعة للغاية، وذلك آسيا، وهذا هو أسلوب آخر نقدمه. هذا هو جزء كبير من التوصيات للطعام. الحساسية، بعض الناس لا يعرفون أن لديهم حساسية من الطعام. حتى نعطي المرضى الأفراد خطط النظام الغذائي على أساس الجسم والحمية الخاصة بهم. أمر بالغ الأهمية لجميع الظروف. Absolutely. Yes, we go through a lot of detail on that as well. Well, that diet is another one. When you look at a lot of the drugs, and, you know, even when you go into like a hospital and they'll ask you, you know, do you have hypertension? Do you have diabetes? All of these conditions, and so many Americans, you know, suffer from obesity and all these conditions that are related to diet. Yes, that's right. Absolutely. And it's really unfortunate. Sometimes you talk to patients or sometimes even some medical doctors who don't sometimes fully recognize the importance of diet, but it's something that we have to remember. We put it in our body every single day of our lives and multiple times a day. And, you know, common sense tells you that if you look at the quality of any product, you look at its raw materials, right? So if you're talking about a pizza or a widget or a piece of furniture, everybody knows that the quality of the end product depends on whatever ingredients you put into it. But somehow for the human body, people don't always remember that. Right. They take it very lightly. But it has a huge effect. And if you look at a lot of the latest research on even very complicated conditions, like what we call autoimmune conditions, like, for example, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, Crohn's disease, and so forth, these are conditions where they say the immune system is attacking your own body in various ways and are considered very complicated conditions. But some of the latest research says that even those come back to your gut and your digestive health. Right. And when you correct that, even severe conditions like that can be significantly benefited. Absolutely. نعم، نحن على الكثير من التفاصيل حول ذلك أيضا. عندما تنظر إلى الكثير من الأدوية، حتى عندما تذهب إلى المستشفى وطلبوا منك أنك تعاني من ارتفاع ضغط الدم، هل لديك مرض السكري؟ كل هذه الظروف يعاني فيها الكثير من الأمريكيين. كل هذه الشروط المتعلقة بالنظام الغذائي. نعم، أنت على حق تماما. ومن المؤسف حقا أن تتحدث إلى المرضى في بعض الأحيان، حتى بعض الطبية الذين يدركون أهمية مرض السكري. نضعه في أجسادنا كل يوم، في حياتنا، في أوقات متعددة من اليوم. والحس السليم هو النظر إلى جودة أي منتج تنظر إليه والمواد التي تحتوي عليها. عندما تتحدث حول قطعة من الأثاث، ننظر إلى المكونات التي يضعونها فيها من أجل الجودة. لكن بالنسبة لجسم الإنسان، لا يتذكر الناس ذلك دائما. إنهم يتعاملون معها بخفة. إذا كنت أنظر إلى بعض المكونات، يعلقون جسدك بطرق معينة، وأنها المستأجر ظروف معقدة للغاية، وكل شيء مرتبط بجهازك الهضمي. Well, you know, you mentioned the conventional doctors. I was very stunned to learn that in traditional Western-style medical school in the United States, a lot of doctors don't even get a nutrition course. That's right. I have a number of medical doctor friends here in the Dallas area, and many of them have told me that. Some of them told me they had either one or two classes in literally like 8 years of training, which is really unfortunate and really bad. And just to contrast that with us, I mean, we get several classes just in diet and nutrition, and obviously herbs are related to that too, but we put a lot of importance on that. Wonderful. الذي ذكرته عن الأطباء التقليديين يتعلمون أنني درست في الطب الغربي في الولايات المتحدة الأمريكية. الأطباء لا يحصلون على دورة في التغذية. نعم هذا صحيح، لدي عدد من الأصدقاء الأطباء هنا في منطقة دالاس، والعديد منهم قالوا لي وقال بعضهم أن لديهم مادتين فقط خلال 8 سنوات تدريب في الدورة الغذائية، وهذا هو حقا مؤسف وسيء حقا. في الطب الشمولي فنحن نحصل على العديد من الدروس في النظام الغذائي والتغذية والأعشاب بشكل واضح ترتبط بذلك الاثنين. نحن نضع الكثير من الأشياء الهامة في ذلك. Yeah, because you're talking, you know, a lot of those diseases are diseases that are completely preventable. That's right. Yeah, that's true. نعم، لأنك تتحدث عن كل هذه الأمراض التي يمكن الوقاية منها تماما. نعم هذا صحيح جدا. So let me ask you a little bit about your clinic. Some of your services are covered by insurance? Only things that are sometimes covered by insurance are acupuncture and what we call new patient exams. Generally things like cupping, dietary therapy, herbal medicines, especially because they're in direct competition with drugs, are generally right. not covered. But acupuncture has been covered by many major insurance companies since somewhere in the 90s. So again, not all insurance is covered, but many do. Wow. You would just have to check. If you go to a particular acupuncturist, you'd have to check if the particular practitioner is in network with your provider. We, for example, are in network with some major companies like Aetna, Blue Cross, Cigna, United, and so forth. The big ones, yeah. So that has been at least a positive change within the last, 15, 20 years where at least some coverage is now available. دكتور، دعني أسألك قليلا عن عيادتك. بعض خدماتك مغطاة بالتأمين. نعم، يتم تقضية بعض منها عن طريق التأمين مثل الوخز بالإبر ومنسميه اختبارات جديدة للمرضى. عموما لا يتم التأمين على أشياء مثل الحجامة والأعشاب والأدوية من قبل التأمين، وقد تم تغطية الوخز بالإبر من قبل الكثير من شركات التأمين، ولكن ليس كل شركات التأمين يتم تغطية الكثير من، لذلك عليك فقط أن تتحقق مع التأمين الخاص بك. نحن نعمل مع شركات كبرى مثل إتنا، سيجنا، والهلال الأزرق، والدرع الأزرق، وكلها من الشركات التأمين التي نتعامل معها. وفي خلال 15 سنة الماضية، معظم شركات التأمين التغطية متوفرة لها للعلاج بالوخز بالإبرة. Wow. I think there is some acceptance coming around. I actually have a colleague who has cancer at the moment, and believe it or not, at the hospital where he goes for treatment, they are starting to offer acupuncture there. You're absolutely right, and that's a growing trend that I think you're going to see more and more throughout the country, where even in the Dallas area, there's a hospital that's part of the Baylor system. Yeah, Baylor. Hospitals that has started providing licensed acupuncturists on staff, and I think you're going to see more of that in other parts of the country too. Another trend that we're seeing is you have what's called multidisciplinary practices, where you may have a medical doctor working along with a chiropractor or acupuncturist or Excellent. Physical therapist or so forth, and we're seeing a lot more of that as well. And then, like you said, there was a particular survey I saw of medical doctors and what so-called alternative procedure they're most comfortable in referring for, and acupuncture was actually the number one referred to service. Oh, wonderful. In the field of alternative medicine. كنت أعلم أنني أعتقد أن هناك بعض الاستثناء في جميع الأنحاء. تعرفون أن لدي بالفعل زميل لديه مرض السرطان، وفي الوقت الحالي صدق أو لا، في المستشفى حيث يذهب للعلاج بدأوا في تقديم الوخز بالإبرة هناك. نعم، أنت على حق تماما. هذا الشيء أنك سترى المزيد والمزيد في العديد من البلدان، حتى لو بدأت في تقديم ترخيص لهم للوخز بالإبرة. إنها مثل العديد من الممارسات الطبية، حيث يعمل الطبيب بجانب الوخز بالإبرة. كما نرى الأطباء أكثر من خيارات المعالج، هم أكثر من غيرها. مريح في الإشارة إلى الوخز بالإبرة، وهي الخدمة المرجعية رقم واحد في مجال الطب البديل. Excellent. Let me ask you, do you have anything going on at your clinic, or if people would like to find out more about you, where could they go? Sure. So they can go to our website, which is green, like the color green, and then Crescent, C-R-E-S-C-E-N-T, clinic.com. We do offer even like long-distance consultations. You can send us questions through the website. We have patients who schedule appointments through the website. We're really blessed to have patients from, I think, 9 different states who have actually flown into our clinic for treatment. We've done consultations with some patients overseas. So, you know, your listeners can feel free to contact us through our website. We also have a Facebook page. We're on Facebook. If you just search Green Crescent Clinic or Green Crescent Acupuncture Clinic, you should be able to find it. ممتاز. دعني أسألك، إذا رغب المستمعون في معرفة المزيد عنك، أين يذهبون؟ نعم، بالتأكيد يمكنهم الذهاب إلى موقعنا على greencrescentclinic.com، ونحن نفعل الكثير على شبكة الإنترنت من مثل المسافات الطويلة للمعلومات. إذا كان لديك أسئلة فانتقل إلى موقع الويب. لدينا مرضى يحددون موعدهم عن طريق موقع الإلكتروني، ولدينا أيضا مرضى من 9 ولايات مختلفة بالفعل قاموا بالحضور إلينا في تكساس في عيادتنا للعلاج وللتشاور. يمكن بعض المرضى من بلدان ما بعد البحار أن يشعروا بالحرية للاتصال بنا إذا كنت بحاجة إلى معرفة أي شيء من خلال موقعنا على الإنترنت. لدينا أيضا صفحة على الفيسبوك. إذا كنت تبحث فقط عن عيادة الوخز بالإبرة الخضراء فستتمكن من العثور علينا. ممتاز، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا اليوم. كان من دواعي سوري التحدث معك. لا مشكلة، شكرا جزيلا، وحتى نلتقي في المرة القادمة بكل سرور. شكرا لكم. شكرا جزيلا لانضمامك إلينا اليوم. أنا سعيد جدا باستضافتك. Thank you. شكرا. Thank you. دعونا نرحب اليوم بإبل سينتون المؤدية والمعلمة قارئ الإيقاع العربي ونظرية الموسيقى العربية والعود والطبول الغربية والمؤسس المشارك لأوركسترا نيويورك العربية. أهلا ومرحبا بك إبل في برنامج الوقت الأخضر. مرحبا. هل يمكنك أن تخبرين القليل عنك؟ أنا من نيويورك، بلشت درامز كان عمري 9، بعدين بلشت موسيقى العربية كان عمري 20. عندي organization اسمه نيويورك Arabic Orchestra، non-profit في نيويورك، في يعني 40 musicians من أمريكا، وفكرة mission تبعنا Arab awareness, Arab cultural awareness, and spreading the classical Arabic music and a different concept of Arab culture than what is seen on the news. عندي ماسترز بالعلم النفس psychology، وعايش بلبنان من 2013 ل 2016. كنت عم اشتغل مع اطفال بالمخيمات من فلسطين من سوريا. عنا مشروع اسمه جذور، فكرة نعمل موسيقى العربية واللغة العربية. جميل. وكمان كنت بشتغل مع زياد رحباني في سنتين، وهلا أنا في نيويورك وعم بعزف موسيقى هون. وهلا أنا بماليزيا، عندي خلص أسبوعين ثيرابي تور. ما هو مصدر إلهامك الموسيقي؟ في فبراير بلبنان سجلت ألبوم، like أول سولو ألبوم تبعي، أفكار من يعني مودرن ميوزك، ويسترن ميوزك، من موسيقى العربية. عزفت عود وبزق وبيانو، درامز، percussions، مثلا رق، دبكي، فريم درامز، جيتار، من صوت و spoken word، poetry. الأفكار يعني حرب، حب، death، rebirth، من بيعدول ستي مات، so كثير أفكار من هيك يعني من the poetry about this a lot. حاليا في جولة موسيقية في ماليزيا، أخبرينا القليل عنها وعن العمل الذي تقومين به. أنا هون مع US Embassy of Malaysia ومع Crescent Collective بشغل بميوزك ثيرابي. مثلا عندي مثلا ورشة عمل مع أطفال من ميانمار، لاجئين من ميانمار، ومع بنات من like safe house، من بنات كان في abuses، وأطفال بشكل عام مدرسة. ماليزيا has culture of oud and Arabic music and language actually. So I'm trying to help them revive that and understand that also it relates to music therapy, to have culture, to know your culture, and to also understand more about the Quran in terms of the art of taqaseem, in terms of when, for example, the sheikh is reciting the Quran. What the sheikh is doing musically has a lot to do with the spiritual ecstasy, the thought of. And so we were discussing also taqaseem and maqamat and the beauty of the tradition which Islam helped to preserve. As we know, Malaysia is primarily a Muslim country, and it's important for them to connect us. It was very much a cultural conversation here. And seeing an American who has devoted her life to the culture helps to also take a second look sometimes. لقد انتهيت من العمل على مشروع سولو، أخبرينا القليل عنه. Sure. My solo album, the Jalit album, solo album, Shahar al-Madi, بلبنان. And سجلت على العود, بوزق, guitar, piano, percussion, drums, voice, poetry. أنا كان لحالي, كل موسيقى original. وأفكار يعني حرب, hope, death, rebirth. بما أننا في برنامج الوقت الأخضر, هل يمكنك أن تخبرينا عن معتقداتك الخضراء؟ ما باكل لحمي, ما بستعمل CDs, بلاستيك, حط موسيقى على الإنترنت أكثر شيء. هل يمكن للمستمعين معرفة المزيد عنك؟ وأين يمكنهم سماع موسيقاك الخاصة؟ عندي إنستغرام, April Centrone, APRILCENTRONE. عندي كل المعلومات وصور عن مثلا صور بماليزيا, عن موسيقى جديدة, كل شيء هوني, وكمان فيسبوك April Centrone, بس إنستغرام. شكرا لك أخت إبل لانضمامك إلينا في برنامجنا الوقت الأخضر. والآن سوف نترككم مع الموسيقى الرائعة لإبل, وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من الوقت الأخضر. مع السلامة.